بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل النهاردة في الأصل الجديد الجماعة الجماعة الجماعة الجماعة يا مشيخ جماعتك جماعتك أروح مع بتوع التبليغ ولا مع الإخوان ولا مع السلفيين ولا مع أخير. أنا لما بقول الوقت الجماعة أقصد مقصودش ولا اسم من الأسماء اللي أنا قلتها لك أقصد إن يبقى ليك صحبة صالحة. تذكر لابد إن إحنا نتخلص من الصحبة القديمة. إذا دعوناهم ندعوهم إلى مجلس زي ده تعالوا نقعد. إذا دعوناهم نديهم شريط نديهم كتاب لكن نشاركهم في مجلسهم لا. لا هم يشاركونا في مجلسنا. كترت قوي في زماننا اليومين دول كلمة البديل الإسلامي بدل الأفراح الجاهلية بقى فيه أفراح إسلامية. بديل الإسلامي بدل الرحلات الجاهلية بقى فيه رحلات إسلامية وبدل الكورة الجاهلية بقى فيه كورة إسلامية وهكذا. الكلام ده باطل وغلط ولا يصح ولا يصلح ولا يجوز. ذل كثير من الشباب اللي بيلتزم عايزنا برضو نعمل له دورة كورة قدم بعد الفجر وعايزنا نعمل له رحلة في الصيف الساحل الشمالي والبلطيم وجمصة ورأس البر عايزنا نعمل له مسرحية برضو عدي ويبقى فيه نكت إسلامية. لا يب لا يب لا يب اللي يقول لك كده يضحك عليك ويبقى أنت ما عملتش حاجة يبقى قضية الالتزام بالشنطة. فكذلك واحد عايز يلتزم برضو بإيه بالشنطة عايز يدخل الالتزام ويفضل هو يسمع أغاني برضو يحصل له يروح رحلات ويصيد وبرضو يتفرج على أفلام كرتون صلاح الدين وأصحاب الأخدود يتفرج برضو ماشي الالتزام ده تاريخ ولعبه مش دين. بالله عليك تفتكر لو النبي موجود كان يرضى لك القعده اللي انت بتقعدها قدام الكمبيوتر تتفرج مش عارف على ايه لذلك تلاقي الناس اللي مهتمين بالقضايا دي ما وراهمش غير الكلام فقط. لكن لما تيجي تشوفه بقى في قيام ليل مفيش حفظ قران مفيش قول له قريت النهارده كام جمله قول له استغفرت النهارده كام مره قول له صليت النهارده كام ركعه لا ده هو دماغه الحاجات دي قاعد يطلع ويعمل طب وبعدين هتعمل ايه ولا حاجه يقف عند حدود الكلام. كان ماشي مع واحد وانا قلت له اكتب لي بس انت هتقدر تصوم كل اسبوع كم يوم وتقدر تقرا كل يوم كم جزء وتقدر تصلي كل يوم كم ركعه وتقدر تذكر ربنا كل يوم قد ايه. فالشخص الثاني كتب في الاذكار انه يقدر كل يوم يصلي على النبي 10 مرات. قلت له ده يعني انت جريء قوي تصلي على النبي كل يوم 10 مرات وتقولها الجمال. لذلك انا بقول لك لما تشوف واحد صاحبك لما تتخذ صاحب عايزك تدور على صاحب متميز عالي الهمه. لذلك تجد اللي داخل الالتزام وقدام الشيخ وقدام الاخوه بوش ومن وراهم بوش هو يمكر على الله والله يمكر به هو يستهزئ والله يستهزئ به هو يخادع والله يخادعه. تجد هذا الانسان الله عز وجل يتخلى عنه احوج ما يكون اليه. يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا أنفسهم وما يشعرون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد يسر إخوانكم في شركة القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة المتميزة من أروع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الالتزام الشريط الثالث الجماعة. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا تتواصل لقاءاتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم، نافعا لجميع المسلمين. حول أصول الالتزام، نريد من الإخوة وخصوصا إخوة مصر الجديدة التزام على أصوله، لأننا نرى في هذه الأيام ومع شديد الأسف التزام مهوش، التزام فيه صورة ومظهرية جوفاء دون معاني ولا أصول رواسخ. نرى كثيرا من الإخوة يدخل في طريق الدين لمجرد أن يجرب، كما جرب أنه يمشي مع بنات، وجرب أنه يدخل أفلام، وجرب أنه يدخل مسرح، وجرب أنه يسمع أغاني، يجرب أنه يصلي ويمشي في سكة الدين برضو من هذا الباب. أو بعض الناس التزم لظروف معينة، لضغوط معينة، سقط سنتين وراء بعض، أبوه مات، طرد من البيت، حصلت له حادثة، حد صاحبه مات، في ظروف معينة اضطرته ان هو يقرب من ربنا ويلتزم، او اعجب بمنظر اهل الدين، او اسباب كثيرة جدا للالتزام. لكن مين اللي التزم لله؟ هو ده الموضوع. اسأل الله ان يرزقنا الاخلاص. ولذلك ذكرنا ان اول اصل من اصول الالتزام التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. وعدنا فصلنا في قضية التوحيد وطلعنا الخلاصة في الاخر، ان يكون قلبك كله لله. والنهاردة اترجمها لكم في ثلاث كلمات ما قلتهمش قبل كده. ان يكون الانسان مخلص، خالص، مخلص. ان يكون الانسان مخلصا، اللهم اجعلنا من المخلصين. ومعنى كلمة مخلص ان تتفق لديه العلة الدافعة والعلة الغائية، هذا معنى مخلص. واضح ولا ترجم؟ اترجم؟ تدفع كم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ان تتفق عنده العلة الدافعة. العمل له علتين، علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة العلة اللي بتدفعه للعمل، يعني رايح يصلي ليه. والعلة الغائية هو عايز من الصلاة ايه. يعني واحد رايح يصلي عشان شكله وحش لو ما امشي صلى، دي علة ايه؟ دافع. وبيصلي عشان يستريح، لانه لما بيصلي بيرتاح، تبقى علة ايه؟ غائية. رايح يصلي عشان وصلى عشان، دي علة دافعة وعلة غائية. لازم تتفق العلة الدافعة وعلة الغائية عشان تبقى مخلص. فتكون العلة الدافعة هي العلة الغائية، هم ان ربنا يرضى عني. هو ده التوحيد، ان يكون هدفك الاسمى ان ربنا يرضى عني. طب انت نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. طب بتعمل ليه؟ ربنا يرضى عني. طب ما عملتش ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتاكل ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وبتشرب ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وبتنام ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتتكلم ليه وتسكت ليه؟ بتصلي ليه وبتصوم ليه؟ يبقى هو دي حياته، هو ده التوحيد، وهو ده أول أصل من أصول الالتزام. قال: ما تبعتك على هذا، إنما تبعتك لأضرب بسهمنا هنا فأموت فأدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. هي تبقى العلة الدافعة هي العلة الغائية. التزم، إيه اللي دافعه للالتزام؟ رضا ربنا. وعايز إيه من الالتزام؟ رضا ربنا. وصلت؟ كان ده الأصل الأول. والأصل الثاني التوبة، والأصل الثالث الاستعداد للتغير، اللي هو التخلص من الرسول الجاي. ان لازم الواحد عشان يلتزم صح يبقى عنده استعداد انه يغير كل حاجة في حياته، كل نمط حياته عنده استعداد يتغير. لسه دلوقتي حالا وانا جاي والله، والاخوة معايا في السيارة سامعين، ام اتصلت بيها بتشتكي الولد لحيته طويلة وشكلها وحش قوي، والولد بينزل كل وقت يصلي في المسجد، وده بيضيع وقته كتير كده. نعمل ايه؟ اتبسطت انا من الولد ده، ان هم حسوا ان الولد اتغير. ولما تحصل مشاكل ما تقلقش، ده أمر وارد، وكل من التزم لازم حصلت له المشاكل دي. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلو واحد التزم وما حصلتش مشاكل عنده في البيت مفيش قلق، يبقى ما التزمش أو يبقى منافق. هو بيرضي جميع الأطراف إلا إن يكون ربنا هديهم وهم ملتزمين أصلا، يبقى هم عايزين وكده وراضيين باللي حصل. ده موضوع مختلف بقى، خدت بالك إزاي؟ فالشاهد إيه؟ ان لازم نتغير. وانا قعدت ذكرت لكم بقى في المره اللي فاتت ايه اللي لازم يتغير في حياتنا، وايه مظاهر الجاهليه الموجوده في حياتنا، وايه اللي يجب علينا ان احنا نتخلص منه. ندخل النهارده في الاصل الجديد، الجماعه، من اصول التزام الجماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعه، فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. وكلمه الجماعه ساعة ما تذكر كلمة مثيرة عند كل من دخل طريق الالتزام. يعني الشيخ الجماعات كتير، وخصوصا طلبة الجامعة. أروح مع بتوع التبليغ، ولا مع الإخوان، ولا مع السلفيين، ولا مع مين تاني؟ معرفش. المهم أمر مثير وموجود، وكل الناس الشباب بتسأل، وقل ما تجد من يجيبك بإنصاف، فكل واحد في جماعة عايزك تبقى في الجماعة اللي عنده ويستدل لك بالكتاب والسنة. أنا لما بقول الوقت الجماعة أقصد إيه؟ ما أقصدش ولا اسم من الأسماء اللي أنا قلتها لك دي، أقصد إن يبقى ليك صحبة صالحة. من أصول الالتزام الصحبة الصالحة لازم، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وبعدين يا عم الشيخ أروح مع بتوع التبليغ، ولا مع الإخوان، ولا مع دول، ولا مع دول، أروح مع مين؟ أنا هجاوبك على السؤال ده، بس في الآخر خلينا في اللي أنا عايزه منك دلوقتي. اللي أنا عايزه منك ابتداء من أصول الالتزام التخلص من الصحبة السيئة. لازم، لابد. لو أنت ظللت على صحبتك السيئة كما أنت، لا يمكن احكم ان انت التزمت، لا يمكن. قل لي طب انا مخليهم عشان اهديهم بدعوهم، غلط. انت دلوقتي ما انتش قد دعوتهم في الوقت الحالي. الناس دولك اللي انت كنت معاهم على معاصي، بتيجوا بالليل كده، ايه رأيكم يلا نروح الساحل الشمالي؟ نروح، وتركبوا العربية وتطيروا على الساحل الشمالي، تاكلوا جمبري وتشربوا ايه، ما اعرفش، بتشربوا فيروز، وتشوفوا هناك شوية بنات تعكسوهم وترجعوا الصبح. قاعدين كده بالليل، في مسرحية جديدة يلا ننزل، في شريط فيديو بتاع اغاني جديدة، فيديو كليب، تروحوا تتفرجوا عليه. ايه نجيب اسطوانة مش عارف نزل بتاع الديسكو جديدة، نروح نتفرج عليه. ايه الحد في بتاع الواد اللي كان بيزني ده مع الرقاصة، الاسطوانة انا اشتريتها ب10 جنيه، تعال انا. دي ذكرياتكم مع بعض، هتفضل اول ما تشوفهم تتذكر نفس الذكريات ونفس الخواطر. ثم احنا قلنا كتير جدا من افات الالتزام التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. يبقى لو تذكرت الفيلم او المسرحية اللي شفتوها وابتسمت كده بطلت توبتك، لان من شروط صحة التوبة الندم، والفرح بالذنب ليس بنادم. وقال الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يبقى اللي ما بيندمش على ذنوبه الفائتة، بالعكس ده هو مستلذها ويتمنى يرجع لها، ما تاب. وإن قال تبت كذاب، كذاب. يبقى لابد من التخلص من الصحبة التي تذكرك بالمعاصي، لازم اتخلص منهم تماما، ما اشوفهمش ابدا، ولا اتصل بيهم ولا يتصلوا بيا. زي ما قلت لك، قطع الصور، قطع الكتب، الاشرطه، الافلام، الاجندات، كل ما يذكرك بهم قطعه، غير تليفونك، ابدأ يظهر عليك القميص والعمامة واللحية عشان يفقدوا فيك الامل. شكلك ما ينفعش يمشي معه، لازم، وإلا اذا كانوا ما زالوا طمعانين فيك يبقى انت عمرك ما هتبقى صح. انا بحبكم في الله وخايف عليكم، والامر جد خطير. ان انت دلوقتي ملتزم بقالك سنتين ثلاثة، وبقالك شهرين ثلاثة، وبقالك خمس ست سنين، وبقالك مدة طويلة ولسه زي ما انت، انا عايز اسألك انت فين من ربنا؟ وصلت فين دلوقتي؟ وصلت فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ عايزك ترد علي تقولي انت فين؟ للأسف الشديد انت ما تعرفش انت وصلت فين. ليه؟ لانك انت مش ماشي على منهج ولا اصول. هيجي معانا ان شاء الله عز وجل ان من اصول الالتزام التزام منهج، منهج في العلم ومنهج في العبادة ومنهج في الدعوة، لازم منهج. التزام غير منهجي، التزام عشوائي، هتفضل محلك سر وهترجع للذنوب يقينا. زي خلينا احنا في الاصل اللي معانا دلوقتي اللي هو الجماعة، عشان تلتزم مع جماعة طيبة، مع مجموعة من الناس، اقصد بكلمة جماعة اقصد ايه؟ مجموعة صحبة صالحة، بس ما اتكلمش عن اي جماعات دلوقتي. الصحبة الصالحة دي لازم تتخلص من الصحبة القديمة، لازم ينتهي وجودهم تماما في حياتك، لازم ينتهي وجودهم من حياتك تماما ويفقدوا فيك الامل. قل لي طب انا بدعوهم، انت ضعيف مش هتقدر تدعوه، وهم ممكن يضحكوا عليك ويلبسوا عليك دينك. الست اللي كنت بقول لكم كانت بتشتكي دلوقتي من ابنها، خفت اقول لها، يعني انا قلت لها ربنا خلقنا ليه؟ قالت عشان نعبده. طيب ربنا لما امرنا نعبده قال لنا اعبدوني على مزاجكم ولا بطريقة معينة؟ قالت لا بطريقة معينة. قلت لها زي مين بالضبط؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوفي اللي بيعمله الرسول، لو ابنك عمله يبقى الولد صح، لو عمل حاجة ما عملهاش النبي يبقى الولد غلط. ده المقياس. لاني خفت اقول لها، هي بتسأل ليه ظبطت رقم تليفوني عنده، فبتتصل عشان تقنعني ان انا اسيب الوقت في حاله. خدت بالك ازاي؟ فهي القضية خفت اقول لها طب اسألي حد غيري عشان تقتنع. فتسأل، ممكن تسأل اي حد يضللها، صح ولا لا؟ الباطل النار ده كتير مش كده ولا مش كتير؟ كتير جدا. وممكن نجيب لك 12 شيخ من اللي حوالينا، من ائمة المساجد اللي حوالين بيتكم، وتسألهم والدتك ويقول لها لا لا لا ده كده الواد متطرف، يحلق دقنه، الدقن مش فرض، ده حتى حلق اللحية في الزمن ده واجب. مش بيقولوا كده؟ للأسف الشديد. وأنا بقول لك أن إعفاء اللحية من أوجب الواجبات في هذا العصر، والكلام ده أنا قلته عشرات المرات، بعيده تاني، إن لو قدر لنا أن نكتب العقيدة، عقيدتنا، نكتب من بنود العقيدة ومن عقيدتنا أن إعفاء اللحية فرض وحلقها حرام، وأن النقاب فرض وإظهار الوجه حرام، نقول كده، وأن صلاة الجماعة فرض وأن تاركها آثم. لازم نكتب الكلام ده من عقيدتنا، لأن ده اللي بيتميز بيه في زماننا أهل السنة. لكن زي ما قلت لك كده، هتلاقي مين اللي يقول الكلام ده؟ ندرة، لأن الإسلام بقى غريب في زماننا، والحق بقى غريب في أيامنا. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الشاهد يا شباب، لابد أن احنا نتخلص من الصحبة القديمة ولا ندعوهم. إذا دعوناهم ندعوهم إلى مجلس زي ده، تعالوا نقعد. إذا دعوناهم نديهم شريط، نديهم كتاب، لكن نشاركهم في مجلسهم لا، هم يشاركونا في مجالسنا. ييجوا المسجد يصلوا معانا، ييجوا المسجد يحضروا درس معانا، ييجوا قيام ليل، ييجوا إفطار جماعي، ييجوا لذلك من أصول الالتزام، ودي مفروض يبقى عنصر لوحديها كبير، أن الإسلام أصل وليس بديل. الإسلام أصل وليس بديلا. كترت قوي في زماننا اليومين دول كلمة البديل الإسلامي. فبدل الأفراح الجاهلية بقى فيه أفراح إسلامية. البديل الإسلامي بدل الرحلات الجاهلية بقى فيه رحلات إسلامية. وبدل الكورة الجاهلية بقى فيه كورة إسلامية. وهكذا. الكلام ده باطل وغلط ولا يصح ولا يصلح ولا يجوز. لذلك كثير من الشباب اللي بيلتزم، وخصوصا الناس الطيبين بتوع مصر الجديدة والمهندسين والزمالك ومدينة نصر، الناس الطيبين دول، ها، لما يلتزم عايزنا برضو نعمل له دورة كرة قدم بعد الفجر، وعايزنا نعمل له رحلة في الصيف للساحل الشمالي وبلطيم وجمصة، وعايزنا ورأس البر، وعايزنا نعمل له مسرحية برضو على الضيق ويبقى فيه نكت إسلامية. لا يا ابني، اللي يقول لك كده بيضحك عليك، ويبقى أنت ما عملتش حاجة. يبقى قضية الالتزام بالشنطة، فاكرين ولا نسيتم؟ لا فاكرين، فاكرين كويس. الراجل اللي جاي يعتكب بالشنطة، فكذلك واحد عايز يلتزم برضو بإيه؟ بالشنطة. عايز يدخل الالتزام ويفضل هو يسمع أغاني برضو وصوت جميل زي صوت فلان الفنان، برضو يحصل له يروح رحلات ويصيف، وبرضو يتفرج على أفلام كرتون صلاح الدين وأصحاب الأخدود، يتفرج برضو مش التزام. ده تهريج ولعب عيال، مش دين. لن يكون هذا دين أبدا في يوم الأيام. دين نقلة بعيدة، انك انت تترك كل جاهليتك كلها بلا استثناء وتنتقل نقلة الى دين الاسلام النظيف، ان تعيش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تفتكر لو النبي موجود كان يرضى لك القعدة اللي انت بتقعدها قدام الكمبيوتر دي تتفرج مش عارف على ايه وايه والوقت بقى فيه للأسف الشديد من التهريج الحاصل في دنيا الملتزمين، انه يدخل على مواقع الانترنت ويشوف افلام عن المسلمين اللي بيتدبحوا في العالم، ويشوف افلام وبقت كثيرة جدا وتطبع على اسطوانات، وادخل على الموقع الفلاني وتشوف طب يعني انا الوقت لما شعللك من جوه كده، طب وبعدين انت دخلت وشفت مسلمين اللي بيتدبحوا في اندونيسيا واللي بيتدبحوا مش عارف فين وفين، طب وبعدين هتعمل ايه؟ قول يعني ايه قصدك؟ ايه قصدك؟ ايه يعني نشوف ولا ما نشوفش؟ وشوفنا حرام؟ لا، انا قصدي ان انت كده بتضيع وقتك وتضيع فكرك واهدافك. الرؤى اللي احنا بنشوفها دي بتشكل فكر غلط، ان بيحصل بقى كبت جوانا، عايزين ننفجر، عايزين نعمل ايه؟ ويفضل ده شغله الشاغل، ان الرجل ده عايز يبقى خطاب، مش اسمه خطاب برضه، عايز يبقى خطاب، وبقت صورة خطاب هي الأمل، ونسينا النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا ما نسيناش عم الشيخ، بس عشان راجل من عصرنا. طيب هو لما حط في دماغه صورة خطاب وعمره ما هيبقى خطاب، خلاص خطاب اتعمل ومات. اللي احنا فيه دلوقتي تطلع ازاي وتعمل ايه؟ مش هيحصل. فعشان كده بتفسد بقى اي مناهج احنا عايزين نعملها في التربية، ان احنا عايزينك تحفظ القرآن وتتعلم العلم وتشتغل في الدعوة. لا لا لا، ده هو دماغه فين؟ خطه. الوضع يا جماعة قد تستغربوا كلامي، بس انا والله لكم ناصح امين، عليكم حريص. عايزين يا جماعة خلينا واقعيين، من اصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. في ابواب مقفله، ما تقعدش انت تكسر في البيبان مقفله، سيب المقفل دلوقتي والمتاح كتير. انت فاهميني؟ يعني العمالي اللي عايز جهاد والمسلمين المستضعفين ما فيش هتعمل ايه؟ ما فيش. هنعمل ايه يعني؟ لذلك تلاقي الناس اللي مهتمين بالقضايا دي ما وراهمش غير الكلام فقط، لكن لما تيجي تشوفه بقى في قيام ليل مفيش، في حفظ قرآن مفيش. قل له قريت النهارده كم جزء، قل له استغفرت النهارده كم مره، قل له صليت النهارده كام ركعه. لا ده هو دماغه في الحاجات دي قاعد يطلع ويعمل طب وبعدين هتعمل ايه؟ ولا حاجه. يقف عند حدود الكلام. اللهم اهدي شباب المسلمين. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه والقلب المفتوح. لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. المتاح النهارده الدعوه. النهارده نسبه الملتزمين في شارع بتاعك كام في الميه في المنطقه؟ فرصه ان احنا ندعو الناس، ناخد بايدين الشباب. فتن شديده وفي ياما ملتزمين بيضيعوا ويتوهوا. انشغل، هاتهم وثبتهم. انت نفسك قدامك مراحل عشان توصل ان يبقى عندك رصيد او اساس من العلم الشرعي. لذلك علينا ايها الاخوه ان نترك السله القديمه تماما ونبدا ننتبه الى صحبه صالحه. صحبه صالحه. اولا هذه الصحبه الصالحه تتكون من اولا شيخ مربي ترضاه وتقبله وتتصدق بصدقه وتقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركه علمه مني. مش شرط ان يبقى ابو اسحاق او محمد حسان او محمد حسين او ابو ذر او العدوي او فلان من الاسماء المشهوره. مش شرط، مش لازم يبقى ده شيخك. الاسماء دي معدوده، لو عدناهم يطلعوا كام؟ 20؟ ما يكملوش 20. واعداد الملتزمين يطلعوا كام؟ الاف، بل مليون، مليونين. فلذلك مش هينفع ان دول يربوا الناس دي كلها. فلذلك ترضى، وده الشرط، امام المسجد اللي في المنطقه بتاعتكم، اللي عارف اصلك وفصلك، عارف ابوك وامك واخوك واختك، وعارف شقتك وعمارتك، وعارفك وانت صغير شكلك ايه وطبيعتك ايه وطريقتك ايه، عارف ظروفك، وبيشوفك كل يوم مرتين ثلاثة عشان كده تقدر تحكي له كل يوم. هو ده اللي ينفع يربيك. طب ده مش ملتزم يا عم الشيخ، ما يعرفش حاجة في موضوع الالتزام. لا، انا بتكلم في واحد ملتزم سبقك في طريق الالتزام. مش شرط ده يبقى في اخ بيصلي في المسجد. مش شرط ده يبقى في الشارع اللي بعديكم في المنطقة التانية، بس حد يكون كل يوم بيشوفك مرتين ثلاثة تحكي له ويحكي لك وتقول له ويقول لك وينصحك ويتابعك. لكن انك تتعلق بقى بالشيخ، تجيب الشيخ منين؟ انتوا معايا؟ لازم مربي، شيخ مربي متابع. قد يكون اكبر منك بحاجة بسيطة، وقد يكون من نفس سنك، بس سبقك في الالتزام بسنتين ثلاثة. ما يجراش حاجة، بس ترضاه، ترضاه وتقبله. واحيانا بنقول ان يبقوا زي بعض فعلا وملتزمين مع بعض، بس هنخلي ده الكبير، ما يجراش حاجه، ونرضاه ونقبله، ونرضاه ونقبله، مفيش مشكله خالص. يكون عنده خبره اكتر، عنده همه اكتر، بس وخلاص. يبقى ده الاولاني اللي هو شيخ مربي. نمره اتنين، شخصية متميزة. كان ماشي مع واحد وانا قلت له اكتب لي بس انت هتقدر تصوم كل اسبوع كم يوم، وتقدر تقرا كل يوم كم جزء، وتقدر تصلي كل يوم كم ركعة، وتقدر تذكر ربنا كل يوم قد ايه. فالشخص الثاني كتب في الاذكار انه يقدر كل يوم يصلي على النبي 10 مرات. قلت له ده يعني انت جريء قوي، تصلي على النبي كل يوم 10 مرات وبتقولها مش مكسوف؟ مش حاجة تكسف دي 10 مرات؟ طب انت كل يوم بتتكلم كم كلمة في اليوم؟ طب لو قلنا عشرهم على الصلاة على النبي، عشر الكلام اللي انت بتتكلمه في اليوم صلاة على النبي عشره، يطلعوا كم؟ يطلعوا 10 مرات؟ طب 100؟ مش ممكن. فانا قلت ان ده اسمه سفول الهمة. اسمه ايه؟ سفول الهمة. 10 مرات. طب قول 1000 يا اخي، لما تكون خالص هنقول 100 مش كده؟ لما يكون يعني ضايع في الضياع، في الضياع اللي هو دول ما لهمش لازمة في الالتزام، يقول 100. لكن انا شايف اللي هو مبتدئ يبقى 1000. 1000 في اليوم استغفار، و1000 صلاة على النبي، و1000 تهليل، و1000 تسبيح. ده يعني حد ادنى للناس اللي هتلتزم، اللي هيسلكوا الطريق لربنا مع 5 أجزاء قرآن، مع 11 ركعة بالليل، مع صيام 2 وخميس والثلاثة البيض. ده للناس اللي ايه؟ المبتدئين. دول الناس اللي هيبدأوا سكة الالتزام، ما بنتكلمش عن الواصل دلوقتي. طبعا انا شايفكم بتبتسموا شايفكم بتبتسموا ابتسامة عريضة، دليل على انكم كلكم عديتوا المرحلة دي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة رضي الله عنه كان بيستغفر 13,000 في اليوم، ويقول على قدر ديتي. وطلحة بن عبيد الله صام 20 سنة ما فطرش في اليوم. وعثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة كان بيوتر به. الإمام الشافعي كان بيختم القرآن كل يوم مرتين في رمضان ومرة في غير رمضان، كل يوم. أنا مش عايز أكمل لك بقية الصحابة كانوا بيعملوا إيه. والصحابة ما كانوش عالم فاضية. الصحابة كانت الميزة الوحيدة عننا إن وقتهم فيه بركة. الوقت فيه إيه؟ ولذلك أنا بقول إن مأساة أهل زماننا إنه مش بس ما بيعملوش، ده مش متصورين ان ده ممكن يحصل. مش كده؟ انت اسمك ايه؟ تامر. تامر مش متصور ازاي اقدر استغفر 1000 واصلي على النبي 1000 وهلل 1000 وسبح 1000، يبقى ده 4000، وثلاث اجزاء، واصلي 11 ركعة في قيام ليل، واربعين ركعة اللي هم النوافل والرواتب. مش ممكن. طب اجيب وقت منين؟ انت مش متصور، لكن ده بيحصل، ده بيحصل وبمنتهى البساطة. وعشان اثبت لك انه بيحصل في زماننا، ان انا من اسبوعين كنت في المدينة، في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجنبي اخ، وقلت له بعد صلاة العشاء واحنا في المدينة في الروضة، قلت له يا ابني احنا قاعدين اهو بعد صلاة العشاء هنختم القرآن الليلة دي، تقدر؟ تقدر. ما تقدرش قم من هنا. وفتحنا من اول الحمد لله رب العالمين الى قل اعوذ برب الناس قبل الفجر بنص ساعة او تلتين ساعة كنا مخلصين، واحنا قاعدين في الروضة. 30 جزء من الحمد للحمد. الكلام ده وارد وممكن وسهل، بس ان اللي ما عندناش همة ان احنا نشتغل. نعم. ما هو دي بقى دي القضية، ما بحسبهاش. انا لما بحسبها بقى ان جزء بياخد نص ساعة يبقوا 15 ساعة، جزء بياخد تلت ساعة يبقى عايز 10 ساعات. طب الوقت العشاء على 7 والفجر على 5 يبقى دول 10 ساعات، يبقى ممكن ولا مجنون؟ ما تحسبهاش. لو حسبتها تبقى غلطان، لانك انت بتسقط عامل البركة، بركة الله. بتسقط اياك نعبد واياك، بتسقط الاستعانة اياك نعبد وبس. بتعتبرها بالفتوانة. انت راجل مشمر ولابس ازرق ورافع شعرك زي الناس بتوع اليومين دول، فعشان كده بتقول انا هعملها ازاي. مش انا اللي هعملها يا ابني، ده انا بقول يا رب انا عبدك المسكين الضعيف. وانا بقول لولا ان انا شفت في عينين اخونا انه مش مصدقني ما كنتش قلت لك الكلام ده دلوقتي. احنا بنقولها بس على اعتبار ان دي تجربة حاصلة في الزمن ده، لان الناس مش مصدقة ان ده ممكن يحصل. امتى ممكن تعملها الليله دي؟ لا مش هتقدر تعملها، لانك مفكر انك تعملها بنفسك. لكن لو انكسرت واقبلت على ربنا وقلت له يا رب أعني هيعينك وتعملها بمنتهى البساطة. واللي بيصلوا عند الشيخ أسامة عبد العظيم في الإمام صلاة العشاء بيشوف إن ده بيحصل. يعني في أخ أخبرني إن الشيخ من أسبوعين قرأ القرآن كله من أوله لآخره في صلاة العشاء، بس كان بيأخذ من كل سورة جزء جزء جزء جزء من جميع السور من أول المصحف لحد آخر، وبيصلي إمام بالناس وفي صلاة العشاء وكل الناس سمع في الميكروفون مش من بعيد وفي صلاة العشاء. فالشاهد يا شباب، سفول الهمة هو الأذية. فلذلك أنا بقول لك لما تشوف واحد صاحبك، لما تتخذ صاحب عايزك تدور على صاحب متميز عالي الهمة. يعني تامر عايز واحد يصاحب واحد، الواحد اللي هو بيصاحبه ده يكون بيقرأ كل يوم على الأقل 10 أجزاء عشان يختم القرآن في 3 على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز صاحب من ده؟ طب قول لي يعني هل ممكن واحد يقرأ كل يوم 10 أجزاء ويعمل الأذكار الآلاف اللي انت قلت عليها ويصلي وبتاع وهو بيشتغل من 8 إلى 3، أو طالب بيذاكر برضه وينام ويأكل ويشرب؟ آه. طب النماذج دي موجودة عم الشيخ في زماننا؟ أيوة موجودة. طب ما توريهم لي دول فين يا عم الشيخ؟ نفسي. وأنا أقول لك هم مش هيرضوا إنك أنت تشاور عليهم وتقول هي دي الناس، لكن أنت لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لك الخير هتقع فيهم، هتلاقيهم. القصة دي أنا قلتها برضو قبل كده لما أنا نزلت من السعودية سنة 85 ميلادية، وكنا في السعودية الشيخ ابن باز بعد صلاة الفجر بيشرح لنا 7 كتب، وبعد صلاة العصر بناخد درس في القواعد في الفقه الحنبلي الشيخ ابن غديان، وبعد المغرب عند الشيخ ابن جبرين بيشرح فتح المجيد ويشرح زاد المستقنع، وبعد العشاء بنقعد في حلقة القرآن عشان ناخد إجازة يوميا على مدار 5 سنوات. وبعدين جيت مصر دور على الشيخ مش لاقي، طب نتعلم مش لاقي، طب نحضر مش لاقي. فاتصلت الشيخ ابن باز، السلام عليكم شيخنا انا هرجع تاني. ليه؟ قلت له مش لاقي حد هنا. قال لي ما ترجعش، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ترجعش، لو انت فيك خير هتلاقي، ربنا هيفتح لك ابواب الخير. هي دي القضية. ان انا قلت لكم قبل كده انت عايز تتوب فعلا؟ والله عايز تتوب؟ انا متأكد انك مش عايز تتوب، انت بتقول عايز تتوب وخلاص كلام، لكن من جواك عجباك العيشة اللي انت فيها ومستصعب اللي انا بقولك عليه. لو انت مستسهل ونفسك فيه ومتحفز ليه ومتحمس ليه هتلاقيه وبمنتهى البساطة. الشاهد ايها الاخوة، انت محتاج في الصحبة الصالحة شيخ مربي، 2 شخص متميز صاحب همة عالية ليكون قدوة يستثيرك. اياكم ومصاحبة البطالين. لكن انت لما تصاحب واحد اضعف منك هيجرك لورا، اما تشوف نفسك وتغتر. نمرة 2 او الشخص الثالث، شخص منافس، منافس تنافسه. قريت كم جزء؟ 2. انا قريت 3. يقول لك طب والله ما انا نايم غير اما اخلص 2 كمان عشان اسبقك، يبقى 4. تيجي الصبح، ها انت صايم؟ قولوا لا. قول انا صايم. طب انا نويت الصيام، انا ما افطرتش برضو لحد دلوقتي. منافس، يبقى فيه منافسة على خير. استغفرت قد ايه؟ صليت على النبي قد ايه؟ حفظت النهاردة؟ اوه انا سمعت شيء جديد، انت سمعت حاجة جديدة؟ وهكذا. يبقى فيه منافسة، تبقى حياة حلوة يا جماعة، يبقى فيه دين في حياتنا، في حركة، في شيء جديد. اما الانسان اللي هو عايش على هامش الحياة، عايش على مزاجه، هيضيع، هيضيع في اقرب فرصة. لا لا، تنافس. تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. تنافس. مش عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق كانوا بينافسوا بعض في الخير؟ وكان سيدنا أبو بكر على طول سباق، فلذلك اتنافس. إذا فعلا في تنافس، ها عملت قد ايه؟ لا أنا سبقتك، والتاني سبقه، تنافس. لازم الشخصية دي، يبقى لابد، ومش شرط العدد واحد، يعني زي ممكن يبقى التنافس بين 5-6، والقدوة اللي انت هتتعلق به ممكن يبقوا برضو 5-6-10. شاهد، مش القضية قضية ان انا بقول لك واحد يبقى واحد، يعني هي دي الصحبة المطلوبة في الوقت الحالي، مربي وشخص متميز ومنافس. لابد تبقى المجموعة دي متكاملة وموجودة، دي الصحبة الصالحة اللي انت بتغير منها. قل لي طيب عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الاخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ وانا دايما في اجابة السؤال ده بقول ان الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة، وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الأمة على 73. العلماء متفقون إجماع على أن هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة، اللي هم الخوارج، اللي هم التكفير في عصرنا ده، الشيعة، المرجئة وغيره من هؤلاء الناس، الصوفية، دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي بقول لك عليها، التبليغ والإخوان والسلفيين والأنصار السنة وجماعة وجمعية الشرعية، كل دول جماعة بيقولوا بعقيدة واحدة، كل دول من أهل السنة والجماعة، بس فيهم من هم على جادة الطريق ومن هم على جنبتي الصراط، كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم في حق أكتر من الباطل، وبعضهم في باطل أكتر من الحق، وبعضهم نص ونص. بس لنا ولن تنقيم، دايما نصيحتي: اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق ايه تعرف اهله. انا لو قعدت دلوقتي وكلمتك واقنعتك يقينا ان السلفيين دول على حق، هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك ان التبليغ على حق، وتقعد قدام واحد تالت يقنعك ان التالت على حق، والرابعة والخمسة. ليه؟ لان ما عندكش بصيرة للتمييز، انت محتاج تتعلم. يبقى انا اللي بطالبك بيه دلوقتي، مالكش دعوه بالجماعات دي كلها خالص، ولا تنتمي لاحد منهم، انما عليك ان تتعلم وتعبد الله. فلما تتعلم هتعرف الحق، ولما تعرف الحق بعد كده تشوف الحق ده مع مين. لما تتعلم، تعلم عقيده، تعلم فقه، تعلم سيره، تعلم تفسير، تعلم اصول، تعلم لغه، تعلم مصطلح، تعلم تعلم وتبقى طالب علم مجتهد وعندك علم. لما يبقى عندك علم غزير واصيل، هتبص كده هتشوف ان دول فيهم بدعة، لان النبي ما عملش كده، ما انت درست سيرة، وتشوف ان دول فيهم بدعة، لانه بيستدلوا بحديث ضعيفة كلها على اعمالهم واقوالهم، والحديث الضعيفة دي انت درستها في مصطلح، ودولك بيستدلوا بيعملوا اعمال كلها غلط بدع، لانك دارس اصول فقه واستمداد الاحكام، وكل دولك بأعمالهم باطل. ليه؟ لانه بيقدموا مسائل على مسائل العقيدة، يبقى كده غلط، ما ينفعش ماشي معاهم، هتبقى فاهم وتبقى الامور على بصيرة ونور. لكن ان محمد حسين يقعد يقولك اما جماعة الاخوان فهم جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى انا اللي على باطل. لو انا قلت كده، انا ما قلتش عن حد حاجة، سيب الناس، الساحة تسعنا وتسع غيرنا، لكن المشكلة مشكلتك انت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، بتبقى صاحب هوى. وعشان كده بقولك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق وتحب الناس دول كلهم، كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، بس ينقصهم الصواب. العمل له شرطين: ان يكون خالصا وايه؟ وصوابا. كل دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا رايه الاسلام، وكل دول بيعانوا من اضطهاد واذى في سبيل الدين، ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتمسكين. ليه؟ اخلاص. لكن الصواب، الصواب عزيز. صعب ان حد يحصل الصواب في عصرنا، لان الفتن بتعمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. الشاهد ايها الاخوه اننا بحاجه الى ان نتخذ هذا السبيل، لانه اصل من اصول الالتزام امرك به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، ما تبقاش بعيد، لازم تبقى في وسط مجموعه تحفك تدلك على الخير وتعينك عليه، توجهك وتثبتك وتدفعك وترفعك. لابد، واياك ان تنسى هذا الاصل ابدا، اللي هو الجماعه. لذلك تجد بعض الناس يعكف على كتاب او يخالف الشيخ انه يخبي نفسه ويروح مسافر، وتبقى السفرة دي انتكاسة في حياته الإيمانية، نكس، ويرجع بقى يعيد من جديد. وسبحان الله العظيم، تجد من يريد أن يخون الله يخذله الله. احنا قلنا دايما ما تنساش أنك تتعامل مع رب غني عزيز. من عزته سبحانه أنه لا يغالب. فلذلك اللي يعرض عن ربنا يعرض الله عنه. أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثالث فأعرض فإيه؟ فأعرض الله عنه. القرآن كله كده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مش كده؟ إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فاستهزاؤه بالمستهزئ وكيده للكائد ومكره بالماكر وإزاغته قلب الزائغ، هذه سنن ربانية. فلذلك تجد اللي داخل الالتزام وقدام الشيخ وقدام الإخوة بوش ومن وراهم بوش، هو يمكر على الله والله يمكر به، هو يستهزئ والله يستهزئ به، هو يخادع والله يخادعه. فتجد هذا الإنسان الله عز وجل يتخلى عنه أحوج ما يكون إليه. لذلك أنا بقول لك أصدق وأقبل والتزم وأحسن الظن واستعن واعبد ولا تتلون، وإلا فإن الله يمكر بك كما مكرت. احنا قلنا عشان ملحة الوداع مخلص وخالص ومخلص، فشرحنا مخلص وشرحنا الاثنين التانيين. خالص يعني ايه خالص؟ ألا لله الدين الخالص. خالص أن يكون الإنسان مصفى لله، خالص. كنت قلتها في الشرايط بتاع الإخلاص، عارفينهم الأربع شرايط بتاع الإخلاص؟ نقول له إيه؟ لو عملوا له سونار يطلع لا إله إلا الله، عملوا له تحليل اللي في البطاقة بيقولوا اسمها إيه؟ فصيلة الدم، فصيلة الدم تطلع لا إله إلا الله. رسم قلب يطلع لا إله إلا الله، رسم مخ يطلع لا إله إلا الله، عملوا له تحليل دم كامل يطلع نسبة لا إله إلا الله 100% في دمه. هو ده الرجل اللي خالص بتاع ربنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. ولن تصح لك عبودية ما دام ايه؟ لغير الله فيك بقية. أما مخلص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، مش المخلصين، المخلصين. المخلص هو خلاصة خلق الله. عارف الراجل الخلاصة؟ ولن تكون مخلصا حتى تكون خالصا، ولن تكون خالصا حتى تكون مخلصا. قضينا هذا الأصل الليلة، ونستكمل بإذن الله تعالى في لقاء قادم أصول الالتزام. ولكن ابدأ فعلا، ابحث عن شيخ مربي قريب منك يراك في اليوم عدة مرات. نمرة اثنين، أخ قدوة صاحب همة عالية. نمرة ثلاثة، أخ منافس أو إخوة منافسون تتعاونون على البر والتقوى وتتناهون عن المي والعدوان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القراء، وترقبوا دائما كل ما هو جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.